بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في الطريقة الثانية في مسألة الوصية. ذكر الشيخ رحمه الله أن الوصية بالنسبة للموصى به ثلاثة أقسام: القسم الثاني والوصية بالجزء، والوصية بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله، وهو نوعان أيضا. نحن في النوع الثاني، والنوع الثاني ذكر الشيخ له طريقين. الطريق الأول حساب ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به وتقدم. الطريق الثاني لحل هذه المسألة أو هذا النوع من الوصايا أن تصحح مسألة الوصية من مخرجها. من مخرجها يعني بحسب الجزء الذي أوصى به. إذا أوصى بالثلث فتكون المسألة من ثلاثة، وإذا أوصى بالربع فتكون المسألة من أربعة، أوصى بالخمس من خمسة، وهكذا. إذن تصحح مسألة الوصية من مخرجها، تكتب الموصى له ثم الورثة ثم مسألة الورثة. إذن انتهينا الآن من مسألة الوصية من مخرجها، من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، بحسب الوصية. ثم تصحح مسألة الورثة، ثم بجانبها على اليسار نصنع مسألة جديدة للورثة. إذن الآن عندنا مسألتان أو حقلان. الحقل الأول للوصية من مخرجها، والحقل الثاني للورثة. الحقل الأول للوصية والحقل الثاني للورثة. طبعا الورثة هنا بحسب الموجودين، يعني تصحيح الميراث هنا بحسب الموجودين. بعد أن تفرغ من هذين الحقلين ومن تين المسألتين، قال الشيخ رحمه الله: وتقسم الباقي بعد الوصية. هذه الطريقة تقدمت معنا كثيرا، تقدمت معنا في المناسخات وغيره، جيد، هي نفسها الطريقة. قال: وتقسم الباقي بعد الوصية. يعني فلنفرض أن الوصية من خمسة، أوصى بالخمس، فواحد هذا الوصية، وكم يبقى؟ أربعة. هذا الباقي بعد الوصية، هذا الباقي بعد الوصية أربعة مثلا. وتقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة، على مسألة الورثة. فإن انقسمت صحت المسألة، مسألة الورثة، ما صحت من مسألة الوصية، ما يحتاج حساب. الجامعة سوف تكون تصح ما صحت منه الوصية. وإن حصل بينهما موافقة، أي بين الباقي في مسألة الوصية ومسألة الورثة، إذا حصل موافقة في جزء، فحينئذ ماذا تفعل؟ تضرب جزء الباقي في مسألة الورثة، مسألة الورثة وفق الورثة في الوصية. يعني بأن تضع وفق الباقي فوق مسألة الورثة، ووفق الورثة فوق مسألة الوصية. ثم كيف نحصل الجامعة؟ مثل الرد، ها؟ نعم، نضرب الأولى مسألة الوصية في وفق مسألة الورثة، حينئذ تأتينا الجامعة بين المسألتين. يقول: فإذا وإن حصل بينهما موافقة فاضرب وفق مسألة الورثة في مسألة الوصية، فما بلغ فمنه تصح، يعني الجامعة بين المسألتين. وإن حصل بينهما مباينة ضربت مسألة الورثة كاملة في مسألة الوصية كاملة، فما بلغ فمنه تصح الجامعة. وعند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين، أو وفقها عند التوافق. هذا واضح، لأنك أنت لمسألة الورثة إما أن تضعها كاملة فوق مسألة الوصية، أو تضع وفقها، أو أخذه بحاله عند الانقسام، يأخذه كاملة عند الانقسام، يأخذه بحاله. ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين، أو وفقه عند التوافق، أو في الخارج بقسمته عليها عند الانقسام، يعني هذا عند الموافق. وإليك الأمثلة لما سبق. صحيح صحيح، بس هم يضعون قاعدة للمسائل المطولة الشائكة، يضعون قاعدة لهذا. وإلا لو أوصى بالخمس مثلا، فكما تقدم معنا في الدروس الأولى الحقوق المتعلقة بعين التركة، جيد، ومنها الوصية، والوصية مقدمة على الميراث. فلو أوصى بالثلث، نأخذ ثلث المال، تفضل أيها الموصى له، تفضل هذا الثلث، والباقي قسم على الوراثة. لكن أحيانا تأتي مسائل في شائكة، فيها تعقيد، فيها كثرة، فنحتاج إلى هذه المسائل، لأن هذه تعتبر، يعني يعتبر قانون في حل المسائل مضبوط. أما غير كذا بالاجتهادات ممكن الإنسان يغلط. المثال الأول للانقسام، أن توصي امرأة بثلث مالها ثم تموت عن زوج وشقيقة، هاي عادل؟ أن توصي امرأة بثلث مالها ثم تموت عن زوج وشقيقة، هنا لا، تعال عن اليمين شوية. أيوة، أولا مسألة الوصية من كم؟ مسألة الوصية أولا من كم؟ من ثلاثة. نعم، أي ثلاثة؟ واحد، اثنين، واحد للموصى له. اكتب الوصية، واحد واحد، هنا اكتب الوصية، الوصية واحد. لا، أمامهم تحت الثلاث، هذا واحد، هذا الوصية، الباقي كم؟ اثنين. طيب الآن مسألة الورثة، زوج توفيت عن زوج وشقيقة، وشقيقة من كم؟ من اثنين. لا، انزل تحت، تحت، اي زوج. طيب انتهينا الآن، واحد واحد. الآن النظر بين الباقي ومسألة الورثة، اثنين اثنين منقسمة، إذن تصح من الأولى، جيد، فتعطي، فالوصية تنزلها كما هي، واحد، أي واحد واحد، جيد. لا، جامعة نهائية ثلاثة تكون في مسألة، في حقل ثالث للجامعة، أي نعم، حقل ثالث للجامعة، اصنع حقلا، أي ثلاث ثلاث بس، هذه إن كانت تنقسم. المثال الثاني يقول الشيخ هنا، فمسألة الوصية من ثلاثة للموصى له واحد والباقي اثنان، ومسألة الورثة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف، والباقي بعد الوصية منقسم عليها، فتصح المسألتان من ثلاثة للموصى له واحد وللزوج واحد وللأخت واحد. المثال الثاني للموافقة، اسماعيل قال أن يوصي بالخمس ثم يموت عن بنت وزوجة وعم. أوصى بالخمس وتوفي الوصية من الخمس، وتوفي عن زوجة، زوج وشقيقة، لا نعم، بنت وزوجة وعم، زوجة وعم، نعم، الباقي أربعة والمسألة من ثمانية بالربع، أربعة على أربعة بالربع، اسمعي، أربعة على أربعة واحد، وثمانية على أربعة اثنين، إذن المسألة تصح من عشرة، واحد اثنين باثنين، وهنا تنزل كما هي، نعم. قال الشيخ رحمه الله، فمسألة الوصية من خمسة للموصى له واحد والباقي أربعة، ومسألة الورثة من ثمانية للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، والباقي للعم، الباقي للعم كم؟ ثلاثة. وإذا نظرت بين الفاضل بعد الوصية اللي هو كم؟ أربعة، وبين مسألة الورثة اللي هي كم؟ ثمانية، وجدتهما متوافقين بالربع، فنرد مسألة الورثة إلى ربعها اثنين ونضربه في مسألة الوصية خمسة يبلغ عشرة وبنه تصح. للموصى له واحد مضروب في وفق مسألة الورثة، للموصى له واحد مضروب في وفق مسألة الورثة اثنين باثنين، وللبنت أربعة مضروبة في وفق الباقي بعد الوصية واحد بأربعة، وللزوج واحد مضروب في وفق الباقي بعد الوصية واحد بواحد، وللعم ثلاثة مضروبة في وفق الباقي بعد الوصية واحد بثلاثة. المثال الثالث المباينة. هيا أسامة، طيب من توكل؟ ها وكل واحد يقوم عنك يخوض عنك حربا بالوكالة. هيا محمد. قال الشيخ رحمه الله: أن يوصي بالربع، أن يوصي بالربع ثم يموت عن بنت وعم، أن يوصي بالربع ثم يموت عن بنت وعم. نعم، الباقي ثلاثة والمسألة من اثنين، إذن بينهما تباين. تضرب الثلاثة في اثنين، تضرب الاثنين في الأربعة، والثلاثة في اثنين، نعم صحت من ثمانية. بيت ثمانية الجمع يعني. نعم أحسنت. قال الشيخ رحمه الله: فمسألة الوصية من أربعة، للموصى له واحد ويبقى ثلاثة، ومسألة الورثة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي للعم، وهي تباين الباقي بعد الوصية ثلاثة اثنين. فاضربها في مسألة الوصية أربعة تبلغ ثمانية ومنه تصح. للموصى له واحد مضروب في مسألة الورثة اثنين باثنين، وللبنت واحد مضروب في الفاضل بعد الوصية ثلاثة بثلاثة، وللعم كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وثم طريق ثالث قد يكون أسهل، وذلك بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة بمخرج الجزء الموصى به، فما بلغ فمنه تصح. يعني كم؟ الأربعة نضرب ابتداء في كم؟ في الاثنين مباشرة. جيد. فأعطي الموصى له نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة بقدر سهامهم. يعني كم نعطي؟ أي اثنين، نعطي اثنين الربع، ربع ما صحت منه المسألة، وبعد الاثنين كم؟ ستة، نقسمها على الورثة. طريقة مختصرة. ومتى حصل بين السهام وبين الوصية موافقة، ومتى حصل بين السهام وبين الوصية، بين سهام الورثة وبين الوصية موافقة بجزء من الأجزاء، فاردد المسألة إليه. يكون في اختصار يعني بين الوصية وبين السهام. فإذا أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من ستة، فاضرب حتى يقول فاضربها، يعني هذه الستة بمخرج السبع سبعة تبلغ اثنين وأربعين. للموصى له ستة، لأن اثنين وأربعين كم سبعها؟ ستة. والباقي للورثة ستة وثلاثون، وهي توافق نصيب الموصى له بالسدس. جيد. فاردد المسألة إلى سدسها، إلى سدس الاثنين، إلى سدسها سبعة، واردد نصيب كل من الموصى له والورثة إلى سدسه، يكن للموصى له واحد والباقي للورثة. هذه الطريقة، طريقة الاختصار. كانت تقدمت معنا في أين؟ في المناسخات، في المناسخات. وقلنا هذا يسمى في المناسخات الاختصار بعد العمل، الاختصار بعد العمل، لأن المناسخات في اختصار قبل العمل، وفي اختصار أثناء العمل، وفي اختصار بعد العمل. والاختصار بعد العمل إذا كانت فيه نسبة بين الجامعة وبين السهام، فنرد الجامعة والسهام إلى هذه النسبة، طريقة حسابية. ثم قال الشيخ رحمه الله: القسم الثالث الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء، يعني أن يجمع بين نصيب وجزء. يعني يوصي مثلا بالثلث أو يوصي مثلا بالسبع وبنصيب إحدى البنات مثلا، يوصي لزيد بالسبع سبع المال، ولعمر يأخذ نصيب إحدى البنات أو يأخذ نصيب إحدى البنين، فهنا أوصى بجزء ونصيب. يقول الشيخ: ولقلة وقوعه نحيل به القارئ على كتب الفقه، والله أعلم. في كتب الفقه هناك فروع كثيرة في الوصايا ومسائل محلولة وطرق كثيرة، ولكنك إذا تأملت وإذا نظرت فإنها قليلة الوقوع، أليس كذلك؟ الآن يا أخواني، من هذه المسائل القليلة؟ الآن الوصية نفسها قليلة، هل تعرفون أحد أوصى بشيء؟ يعني هل هذا من البخل ولا من الجهل ولا من أي شيء؟ يموت الإنسان وقد ترك الملايين وليس له وصية، وقد أباح له الشارع أن يوصي بالثلث، ثلث الخير هذا الذي عنده يسبقه عند الله سبحانه وتعالى، يترك ويهلك ويهلك ويموت وما قدم شيئا من هذه الأموال تركها للورثة. في وصية، في وصية للورثة كيف؟ يوصي للوارث، نعوذ بالله، فما يجوز أوصية للوارث. فنعود إلى المسألة، مسألة الوصايا هذه. أنا أقول مع الأسف الآن الناس ما عندها فقه، الإنسان يا جماعة ما يوصي، بعضهم يموت ولما يوصي حتى ببناء مسجد اللي يفعله الكثيرون، يموت ولما يوصي بشيء، وحتى أبناؤه مثلا أحيانا ترى الموت يأتي فجأة، سبحان الله يأتي فجأة، فينبغي للأبناء حينئذ أن ينجزوا شيئا. ألم يأتي سعد بن معاذ للرسول أو سعد بن عباد وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي بشيء، وأظنها لو تكلمت لأوصت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ شوف شوف السؤال، يقول أمي ماتت فجأة وأظنها لو أنها يعني الله عز وجل مكنها لأوصت بشيء، طب أنا ذحين لو أني خرجت عنها شيئا تجزي يوصل الأجر؟ النبي أجابه بنعم كما جاء في الحديث، يعني أجابه بأنه نعم يصل ثوابها وأجرها إليها. فالآن مع الأسف لا الوالد يوصي ولا الولد يفكر، بس أهم شيء أنه كوش على أحوال القتل يضيق. لو أوصى بشيء ممكن ما تنفذ الوصية أبدا ويجحدونه، أعطوك نصيب أبوكم. أيوة أيوة لازم، أي نعم، الوصية مستحبة للميت ولكن على الورثة واجبة، يجب أن تنفذ وصية الميت، حرام، بل هي مقدم على حقه، يعني حق الأولاد الصغار دولة مقدم على حقه، الوصية مقدمة على الميراث بإجماع العلماء، لأن الله يقول: من بعد وصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين. بعد الوصية تأخذ أنت حقك يا أهل الميراث. شايف هذه الوصية تسمى الوصية الواجبة في القانون المصري، الوصية وهذه الوصية الواجبة في القانون المصري، يعتمد في السورية هكذا في القانون، سبحان الله، الوصية الواجبة يعني تعطى للأحفاد، أبناء الذكر، أبناء الإبن، أولاد الإبن، ولا يأخذ الوصية الواجبة. هو في القانون المصري يعطى الأحفاد نصيب أبيهم، لا ما يأخذون ميراث، مو ميراث، وصية، وصية جيد. أيوة قلت لك أنا القانون يلزم الورثة بإعطائهم نصيب، يسمونها في القانون المصري الوصية الواجبة، احنا كنا بحثناها أذكر في الرحبية. أي أي سيد سابق ذكره في فقه السنة وقال إنه هذه تسمى في القانون الوصية الواجبة، شايف، وذكر غيره، أبو زهرة ذكره أيضا، لكن يعني هم ما في الإسلام شيء اسمه وصية واجبة، يعني هذا القانون ما أدري سبحان الله من أين جاءوا به، يعني في كتب الفقه ما في شيء اسمه وصية واجبة، يعني يلزم الميت بأن يوصي لأحفاد هؤلاء أو يلزم الورثة أن يدفعوا لأبناء أخيهم هؤلاء، لا ما في. إن أوصلهم ميت الحمد لله، إذا ما أوصلهم لا يجوز لهم شيء ولا يجوز شرعا أن يأخذوا شيئا. لكن هم الآن في حسب القانون هذا ممكن أن يذهبوا للمحكمة يرفع دعوة ويأخذوا نصيب أبيهم بالكامل، كأنه ميراث، كأنه حي، كأنه ميراث. فالحقيقة هذه مو وصية واجبة، هذا ميراث إرث، هذا مخالفة للشرع، لأن أبوهم توفي ليس له شيء، هذا حكم الله. ما في بأس إذا ما في ظلم، إذا ما في ظلم ما في حرج. حسب ميراث هذا صح. لا لا لا لا يعبث، حسب الميراث ما يكون في ظلم. الله أعلم.